طيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم، من جوامع الكلم، طبعا لاحظوا حديثين من جوامع الكلم وراء بعض: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جوامع الكلم يعني الكلمات اللي قليلة لكن دلالتها عظيمة، دلالتها عظيمة، وهذا مما أوتيه، يعني أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلص كفى وفى. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقلنا سابقا، هل معنى هذا أن الإسلام فيه شيء سيء؟ تذكروا؟ وعم بيقول من حسن إسلام المرء، فهل في من سوء إسلام؟ السوء ينسب إلى من؟ بالضبط، السوء إلى اللي متأسلم أو المسلم بالقوسين. طيب، مش الإسلام في ذاته. فلما أنت بتقول من حسن ومن سوء، أنت حسب وين درجاتك، مش الدرجات فيها سوء. واضح؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يعني بنقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، معناه أنك لما سويتها معناه أنك عم تتدرج في إسلامك أفضل وأفضل. طيب، لما ما عم بتسويها معناها عم تنزل، مش لأنه الإسلام في إشي مش كويس، لأنه أنت ما عم تأخذ بالنصيب المفروض فيه. تركه ما لا يعنيه، إيش اللي يعنيني؟ هاي مهمة جدا. ما الذي يعنيني؟ ما الذي يعنيني في أمر ديني؟ ما الذي يعنيني في أنا اليوم جايكم قبل شوي من درس عن الصلاة، حكينا فيه عن الصلاة وكذا، فكان من ضمن الأمور اللي حكيتها هاي الأوقات اللي عم بتضيع. وبعدين بيجي واحد بيقول لك مثلا أنا ما بخشع في الصلاة، طيب بدي أقرأ سورة الفاتحة وكذا. وذكرت الله يرضى عليه الدكتور صلاح الخالدي الآن يوميا عم بينزل لكم آية آية على التليجرام. طيب أنت إيش بكلفك من الوقت إنك تسمع بني آدم قضى عشرات السنوات من حياته في علم معين عم بيقدم لك إياها في دقائق؟ إيش حجة؟ ما الحجة اللي عندك هون؟ هذا يعنيني، لكنه عندي 100 أبليكيشن مشترك فيه مما لا يعنيني. برشلونة وبيتزا وفلان اللي بتنكت على أمها، وهذاك اللي بيسافر علشان يجرب البرياني في المكان الفلاني، واليوتيوبر اللي بيعمل مقالب بأخوه، وهذيك اللي مش هذا لا يعنيني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فبالكم عاد أنت تدخل في شؤون الآخرين. أنا في يعني في إشي الله يرضى عليه، حتى غادة كانت يعني في البداية تستغربوا مني. مثلا بتكون حكت مكالمة، في إشي رفعت يدك؟ التفسير المرئي، التفسير المرئي هيك مسمينا صح، التفسير المرئي. ليش بدك القناة؟ هاي بنته. يعني طيب، فأنا قصدي إنه مش محتاج إنك تدوري، بس حط التليفون جنبها. طيب إيش؟ بعرف تحكي لي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. مين اللي أنتي أشرتي عليه؟ هو؟ الله يرضى عليهم. فكرة رائعة جدا، فكرة رائعة. بس مش بعديها يدخل في البقرة. جد؟ لأنه إذا آية يوميا. أوكي. الله يحفظه، الله يحفظه ويبارك في عمره. إيش كنا عم بحكي؟ أول ما في بداية السؤال كانت تستغرب غادة إنه مثلا بتكون عم تحكي مع صاحبتها. لما بخلص المكالمة الناس اعتادوا إنه أنا حسكوا تسألني شو كنتوا عم تحكوا. أنا ما عندي هاي، خلص المكالمة خلص. فهي في البدايات إنه ما إيش طيب ما في، يعني إذا في داعي للكلام يتكلم به، إذا ما في داعي للكلام ما يتكلم به. شوي شوي شوي شوي صار هذا هو الأصل عندنا في البيت، إذا في داعي للكلام يتكلم به، إذا ما في داعي الآن عم يشتغل على مثلا مريم مهاجر بهذا، إذا في داعي للكلام يتكلم به، إذا ما في داعي لا يتكلم به. بس نكتشف للأسف أن الأصل في مجتمعنا التكلم في ما لا يعنيني. طبعا بالمناسبة عن جد عن جد أنا لا أنصح بهذا أبدا، لا. فطبعا وصولا إلى قضية اللي بتدور من وراء زوجها على التليفون ومش على الكلام الطيب، بيفتحوا عن جد بيفتحوا على يعني على أنفسهم أبواب سيئة. لكن إحنا فعلا محتاج إنه يعني أنا هذا الذي يعنيني. وشو صار معكم؟ والولاد شو أخبارهم؟ يعني بالله عليك الآن أنا إذا حكيت للولاد شو أخبار، أنت إيش حتستفيدي؟ طب أنا ابني عليه 30,000 قسط في الجامعة، يلا أعطيني إياه. يلا أعطيني إياه. طيب. لا احنا عندنا بعض بس بنحكي بنحكي بنحكي بنحكي بنحكي بنحكي بنحكي لا مو عشان ندعي لبعض. طب ادعي لي من غيرها، اقول الله يوفقها ويرزقها ويخلي اولادها مبسوط من غير ما تسالين ايش المشكله. دكتور احنا بنحس احيانا في ناس تحبك تهتم يعني انت بتلغي بوابات حس يعني انه يعني ازمن عليك. شوفوا يا جماعه شوفوا الاصل في الناس الان، الاصل في الناس الان الاشتغال ببعضهم زياده عن اللزوم، زياده عن اللزوم. يعني راقبوا انفسكم بكل صدق، راقبوا انفسكم بكل صدق في المجالس اليوميه، شوفوا الكلام لا ينفع الا ما رحم ربك، لا ينفع. طيب هذا ملوش علاقه بالتودد، يعني لازم التودد يكون ما ينفع يعني. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انا البنات عندي والله الله يعينهم علي بكبسهم كبس، هاجر بابا هذاك اليوم مين هذا عمه اللي كذا، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب بابا بكره ايش حنتغدى، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا يعني لا يعني من هون لبكره ان شاء الله خير. انشغال زائد لاني انا ما بدي اياهم من الان يطلعوا زي الاجيال اللي الان مغلبيتنا. طيب يعني انا هون هذا الحديث انا بستخدمه يعني بحكي للناس، بس بحس اوقات انه يعني السؤال ما له دخل فيه او حدا ما بعرف صح او اي شيء، بس بحس انه شوي قاسي عليه. طبعا قاسي. اي نصيحه حقيقيه في مجتمعاتنا الان قاسيه؟ طب يعني في غيره رد؟ ليش في غيره؟ شو قربت بالماضي؟ لا انت لا انت لحظه شوي، انت ممكن تحكي عذرا الان ممكن نفس المعلومه تقال ولكن بخفه. يعني يعني انا واحد بيحكي لي مثلا اه شو صار مع البنات على مش عارف، الحمد لله ادعوا لنا ادعوا لنا ان شاء الله ان شاء الله خير، بس بكفي. اذا اذا رد انا ما بدي احكي تفاصيل، انت مهمك تفاصيل، مش حابب اتكلم في الموضوع. الفكرة باختصار أن الناس إلا من رحم الله اعتادوا على اللغو، اعتادوا على الكلام الفاضي، اعتادوا على الكلام الفاضي. طيب بالضبط في متعة في الكلام الفاضي صح؟ طب حنك دكتور أنا مرات بستخدم آية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم. يعني لا تكونوا قاسيين كمان لهالدرجة. يعني يعني يعني باختصار، يعني باختصار في شخص عم بيتكلم بمسألة، المشكلة احنا ما عندنا هذه الجرأة، يعني يا بتخاف في العمخ جرأة بسيطة بكل بساطة. ايش رايكم خلونا مبسوطين في موضوعات انا مش حابب احكي فيها. ليش لسه ما تزوجتي؟ شو دخلك انت ليش لسه ما تزوجتي؟ عندك علي يا جميل هالعريس، هلا بدي عريس. طيب لا عن جد انا جاية بس انكد عليكي وبعدين اروح احكي حرام لسه ما تزوجت، شفتوا كيف لما سألناها شو صار فيها. يعني انت يعني ها ها السلام عليكم شو اخبارك امورك منيحه بدك اي شيء الله يرضى عليك اذا بدك شيء احكي لي بس خلاص بس ما. ليش ليش الاسئله اللي احيانا تفتح جوانب عند الناس ما بدهم يفتحوها. وبالمناسبه سمعتوها مني سابقا، مجتمع الصحابه في السيره لما تقرؤوه الخصوصيه واحترامهم لها اضعاف اضعافنا. ما حد له علاقه الثاني هذا عم ولذلك بالمناسبه لو بتلاحظوا في السيره الكلام على الأد ويكرر الكلام بطريقة تستغربوا. يعني مثلا المثال اللي أنا بحكي دائما، يعني فلنقل هبة حكت لي شغلة مثلا، فلنقل مثلا أنه أنا عم بحكي لميمونة أنه أو مش حاحكي بعدين، هبة صار معها أنه قالت لي يا فعبدالرحمن شو اسمها شو اسم هاي القناة بالحرف، ما اسم القناة التي أشرت إليها للتو في حديثك عن الدكتور صلاح الخالدي؟ ميمونة أجب بحكي لها سألتني هبة ما اسم القناة التي ذكرتها للتو في حديثك عن الدكتور صلاح الخالدي. كان يستوقفني كثير في السيرة انه يعني ما حكيت شيء زيادة، احنا شو بيصير عندنا؟ بتعرفي انه هبة اليوم سألتني سؤال عن شغل التفسير والقنوات وكذا ومين ما شاء الله المشايخ اللي بيعرضوا فيها، وانا كنت حاكي عن القناة هيك حكيت عنها بالطريق، فقالت لي شو اسم صحيح القناة اللي هاي بعد السيرة ما فيها هيك، السيرة ما فيها هيك. الناس هذول كانوا عن جد الكلام عندهم موزون تماما، موزون تماما. احنا الاصل فينا الثرثرة، الاصل فينا الثرثرة. الله المستعان. ممكن سؤال مين اللي ممكن انه انت يعني شخص بنظر عليك نوعا ما فلقدام لقيتي انه بيعمل نفس الاشي اللي هو علق عليك فيه، بس انت هنا انت انا انت انا لا انا انا انا مجبور اني ارد عليه انه انت انه انت نظرت عليه من باب النصيحه. نعم انه هو بيعتبره تدخل. لا من باب النصيحة عبد الرحمن ذاكر حكى لنا انه حاولوا ما تروحوا على المولات، شفتوا 3 4 5 6 مرات في يوم واحد بيومين متتاليين بالمول، من باب النصيحة وان لا يبقى في نفسك شيء. يا دكتور عبد الرحمن انا حضرت لك مره عم تحكي كذا وشايفتك كذا، بكل بساطه احكي لك بصراحه، في عندنا واحد صاحبنا بيشتغل في هذا المكان وصار في عنده ازمه وعم بيدخلنا واسطه بينه وبين صاحب المحل وعنده اجره متراكمه عليه كذا، فاجيت يومين ثلاثه بس. لو ما حكيتيها تبقى في نفسك. طيب ثانيا انك نصحتيني. الان اذا انا ما قبلت النصيحه انا عندي مشكله، هاي مشكلته، هاي مشكلته. طيب احنا لازم نستعجل عشان ما نطول.